الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ في الكلام على كتاب البيوع من الترمذي، كتاب الترمذي. اللهم سعانا إتمام السنن بأسرها يا رب العالمين. بلغنا في كتاب الترمذي، كتاب البيوع، إلى باب إلى قول المصنف، باب ما جاء في كراهية البيع الولاء وهبته. باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قبل أن أبدأ أسألكم، ما معنى قول الترمذي كراهية؟ هل الكراهية هنا بمعنى الكراهية الأصولية، يعني لا يعاقب فاعله ويساب تاركه، أم ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدنان، عاوزتنا رؤياك، أحسنت إلينا بمجيئك. الكراهية هنا بمعنى التحريم عند المتقدمين. نعم نعم، غوغات ماريا وجهاد، نعم صحيح. هو لا يقصد بالكراهية الكراهية الأصولية، يقصد بذلك التحريم، لا يقصد إلا التحريم. والدلالة على ذلك أنه أتى ببيوع اتفق العلماء فيها على التحريم، في اتفاق بين العلماء، وقال أيضا كره العلماء ذلك، أو كره أهل العلم ذلك. وهذا كما قلنا عند المتقدمين، لأنهم يتحاشون الوقوع في قول الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار، ثقة ثبت أمين، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين، شيخ الذي كان طلب من الشافعي كتاب الرسالة، أو أن يكتب له يعني أبوابا في العام والخاص والمطلق والمقيد. فكان يقول: ما سجدت سجدا إلا دعوت فيها للشافعي. روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان وشعبة. سفيان هنا وسفيان الثوري، ووثقة حافظ أمين تقي نقي، لكنه كان مدلسا وتدليسه يغمر في بحر حديثي. وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثقة ثبت الأمين. روى له الجماعة. قال عن عبد الله بن دينار، وهو من الثقات من أهل المدينة، قال عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الأثري، هو من العبد الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم، يعني ذكر نافع بين عبيد الله وابن عمر، ووهم فيه يحيى بن سليم كما سيأتي، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فهنا الوهم من يحيى بن سليم خالفه الثقات عن عبيد الله. يحيى بن سليم رواه عن نافع عن ابن عمر، رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم منه. وخالفه الثقات بأن رواه عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مدار على عبد الله ابن دينار. فالوهم واقع هنا من يحيى ابن سليم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال المصنف: والعمل على هذا عند أهل العلم. العمل على هذا عند أهل العلم. والصحيح أنه الأصل في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، والنهي هنا نهي للتحريم على بابه، على أصله، لأن أصل النهي التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وأيضا في غزوة خيبر عندما نادى المنادي وكانت القدور تغلي عليها اللحوم، فقال نادى المنادي وصرخ فيهم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور. ولو كان الأمر على الكراهة لمسه أحدهم، لكن أكفأوا جميعا القدور. ولما قال الله جل في علاه إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام والرجس من عام الشرم فاجنبوه، قالوا انتهينا. وعندما قال الله جل في علاه إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال أنس قال فقاموا جميعا إلى الكؤوس فكسروها وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا. فالأصل في النهي هنا على التحريم، الأصل في النهي هنا على التحريم. ولذلك قال العلماء اتفق أهل العلم على تحريم بيع الولاء وهبته، لا يصحان ولا ينتقلان، لا ينتقلان، لا سيما وأن الحكمة في ذلك بأنه لا يمكن أن يبيع المرء شيئا منه أو شيئا في نسبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا على قول جماهير السلف والخلف أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبة، لأنه لحمة كلحمة النسب ولا يجوز لأحد أن يبيع نسبه بهذا. فإذا الصحيح الراجح في هذا الباب هو حرمة بيع الولاء وحرمة هبة الولاء، حرمة بيع الولاء وحرمة هبة الولاء. وهذا على قول كما قلنا جماهير من السلف ومن الخلف. وحتى لو اشترط البائع الولاء أن يكون له فهذا باطل يسقط والبيع يتم. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءت بريرة وعرضت عليها بأن أهلها أرادوا بيع، أرادت أن تكاتب أهلها، فكتبت أهلها على 9 أواق منجمة وقالت لعائشة تساعدها، قالت أساعدك على أن يكون ولاؤك لي، أساعدك على أن يكون ولاؤك لي. الولاء هنا ما معناه؟ معناه يتوارث. الولاء هو أنه يكون للعتيق للذي أعتق، إن لم يكن لهذا العتيق إن لم يكن له وارث فيرثه الذي أعتق، يرثه الذي أعتق، هذا معنى الولاء. قالت أساعدك على أن يكون ولائك لي، فرجعت إليهم فقالوا لا ولائك لنا. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترت لهم الولاء، اشتريها واشترت لهم الولاء. وطبعا اشترت لهم الولاء احتار فيها العلماء هنا لما قال اشترت لهم الولاء ثم قام فأنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. فأبطل الشرط وجعل الولاء لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن استغلق الأمر على بعض العلماء في قول اشترت لهم وهو لن ينفذ هذا الشرط. فالشافعية أولها اشترت لهم يعني اشترت عليهم كما قال إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني عليها، والمعنى اشترت عليهم. وبعض العلماء قال بل هي على بابها، اشترت لهم نكالا. ولذلك قام خطيبا فوبخهم، قام خطيبا فوبخهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق أو شرط الله أوثق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وهذا أصل أصيل في الإسلام أن الولاء يكون للذي أعتق ولا يجوز أن يكون لغيره، وهو لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. لكن بيع الولاء حرام، ووهب وأيضا هبة الولاء حرام، لا يصح بحال من الأحوال، وهو محرم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني فقه هذا الباب، ونهي الولاء، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لأنه كما قلنا الحكمة من ذلك أنه لحمة كلحمة النسب، فلا يجوز لأحد أن يبيع أحدا منه بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة من الحديث: الأصل في نهي التحريم، من أفضل الصالحات الصدقات عتق الرقاب، من أفضل الصالحات للقرب من الله جل في علا عتق الرقاب. ولذلك جاءت عائشة متهللة، يعني قد ساهمت في بيع بريرة. صحة هيبة الولاء، وهذا خطأ ما ليس فائدة، بل عدم صحة هيبة الولاء. سامحوني، عدم صحة الهبة، كل شيء يصح فيه الهبة ومن أقرب القربات وأصلح الصالحات إلا الولاء، كما قلنا، لأن لحمة لحمة النسب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان. باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان. وقلنا دائما يقصد بالكراهية بيع الولاء. حاضر، يقصد بكراهية التحريم. بيع الولاء هو نضربها بنفس المثل الحي. عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءتها بريرة، قالت أنها كاتبت قومها عتقا، عفوا، فطلبت منها المساعدة، أن تساعدها تعطيها، فطلبت منها المساعدة، فقالت لها: نعم أساعدك على أن يكون ولائك لي. معنى الولاء إنه العتيق هذا إذا مات وليس له أحد يرثه، يرث الذي أعتقه. هذا معنى الولاء، ولاؤه يكون لمن أعتقه، فيكون وريثا له إن لم يجد وريث. فهمتي؟ هذا معنى الولاء، فلا صح بيعه، لا سيما أنه لحمة كلحمة النسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان. باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان، والمعنى حرمة ذلك. المعنى حرمة ذلك، لأن قلنا أنه دائما ينقل يقول الكراهية ويقصد بذلك الحرم. وإياكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى العنزي، وهو ثقة من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، من أساطير المحدثين كما مر علينا، روى له الجماعة، عن حماد هنا حماد بن سلمة رضي الله عنه. قال العلماء: أروع ما قيل في حماد أنهم قالوا: من تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام، تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام، لأنه كان رجلا نبيلا شديدا على أهل البدع. قال: عن قتادة بن دعامة السدوسي، ومن الثقات الأثبات، من حفاظ الدنيا، روى له الجماعة، كان يرى القدر ويغمر في بحر حسنات بإذن الله. عن قتادة، عن الحسن، عن سامرة الحسن، والحسن بن أبي الحسن البصري، وهو من خارج التابعين، ولكنه كان يدلس ويرسل كثيرا. وبعض العلماء قالوا بأن الحسن لم يسمع من سامرة إلا الحدث العقيق. الحسن لم يسمع من سامرة، وبعض العلماء أثبت سماع الحسن من سامرة. عن سامرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لا يبيع البعير بالبعيرين أو ثلاثة نسيئة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، وهذا على خلاف العلماء كما قلنا. هكذا قال علي بن المديني، وعلي بن المديني هذا من الفحول، لما يثبت السماع فهو سماع، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الإمام الشافعي وإسحاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال حدثنا عبد الله بن نمير، ومن الثقات، عن الحجاج. الحجاج هنا وابن أرطاء، وهو مدلس وضعيف، هو مدلس وضعيف. قال عن الزبير ابن تدرس، وهو وعاء من وعاء العلم لكنه يهم. قال عن جابر، جابر بن عبد الله بن حرام صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد. إذن هنا قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، وهذا معناه هنا المفهوم هو يصلح نقدا. قال ولا بأس به يدا بيد، ولا بأس به يدا بيد، يعني دون التفاضل ودون النسيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. في قوله وفي الباب عن ابن عباس، حديث ابن عباس أخرجه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني ورجاله ثقات إلا أنهم اختلفوا في وصله وإرساله، والمحققون كالبخاري وغيره حققوا إرساله لا وصله. وفي قوله حديث سمرة حديث حسن صحيح، هو حديث من الحق أن رجال الثقات، لكن هنا معضلة ألا وهي اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة، فقال بعضهم سماع الحسن من بصر من سمرة صحيح، فقال علي ابن المديني سمع الحسن من سمرة، وكثير من العلماء لا يرون سماع الحسن من سمرة أنه لم يسمع منه، وهذا يضع في الحديث. وهذه المسألة مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أنه يشتري بعير ببعير النسيئة أو بعير ببعيرين نسيئة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف فيه العلماء على أقوال. القول الأول ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا، أجاز العلماء بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا، وهذا على الإطلاق. واشترط مالك أن يختلف الجنس، يبيع بعير ببقر أو غير ذلك أجلكم الله، اشترط الإمام مالك اختلاف الجنس، يبقى إذن نقول الجمهور قالوا بجواز بيع الحيوان متفاضلا متساويا مطلقا، أجابوا بيع الحيوان على الإطلاق، ومالك معهم ولكنه اشترط أن يختلف الجنس ومنع ذلك مطلقا. إذن عندنا الجواز مطلقا وعندنا المنع مطلقا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فالجواز مطلقا الثاني مع اختلافه عند الإمام مالك أنه اختلف في مسألة الجنس. قال والمنع مطلقا، إذن الإباحة مطلقا والمنع مطلقا، ومن منع مطلقا هو أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغير هؤلاء من الكوفيين منعوا مطلقا. وهذا قول أحمد وقول أحناف وقول الثوري أيضا موافقا، وهؤلاء لهم أحاديث وأثار يستدلون بها على المنع، من أحاديث الباب نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، وأيضا في حديث الحجاج على الحيوان اثنان بواحدة أو بواحد لا يصلح نسيئة، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، هذا ظاهر أيضا في التحريم. إذن القول الأول جواز مطلقا وسنسرد الأدلة، القول الثاني المنع مطلقا منه، هذه البيع المنع مطلقا، وهو قول أحمد بن حنبل وهو قول الأحناف. والذين قالوا بالمنع استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث الباب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأيضا الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، الحديث المرفوع اللي فيه حجاج بن أرطاء. واستدل على ذلك بأثار من الصحابة. علي بن أبي طالب كان يقول كما أخرج ذلك عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه كره البعير بالبعيرين نسيئة، كره بيع البعير بالبعيرين نسيئة. وهو في أيضا مصنف عبد ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر عند عبد الرزاق ابن أبي شيبة أيضا سئل عن البعير بالبعيرين فكرهه، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول الشافعي. إذن القول الأول أو القول الثاني هو المنع مطلقا، وأتينا بالأدلة حديث الباب والأدلة الأخرى. والقول الثاني الجواز مطلقا لا تفصيل، الجواز مطلقا هو قول الشافعي وقول الأئمة الأخيار، قول الشافعي وقول الجمهور، هذا قول الشافعي وقول الجمهور، وهو القول بجواز بيع الحيوان، جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. هذا القول الذي قال مطلقا بالجواز هو الشافعي وهو إسحاق بن راهويه أيضا. ويستدلون على ذلك بأدلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، يعني من الصدقة، على إبل كانت من عندي، قال فحملت الناس عليها حتى تقدمت حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفذت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي ابت علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفت هذا البعث، قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين، يعني ببعيرين، وكنت أبتاع البعير بثلاثة، كنت أبتاع البعير ببعيرين والبعير بثلاثة. وهذا حديث مقتضى جواز ذلك، هذا الذي استدل به الشافعية وإسحاق بن راهويه على جواز البيع في هذا، جواز بيع الحيوان بالحيوان، قالوا بجوازه. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه قال بالنسبة لمسألة بيع الحيوان بالحيوان، قال جائز أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بإنفاذ جيش فقال انتهى البعير أو نفذ البعير، فقال اشتري إبلا إبلا من يعني من إبل الصدقة، طالبت علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، فكان يشتري البعير بالبعيرين والبعير بالثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ ذلك البعث. وهذا حديث رواه أحمد عدود وأيضا أصحاب السنة. قال بعضهم في في في إسنادي محمد بن إسحاق وهو ضعيف، فيه مقال صحيح محمد إسحاق في نهايته أنه حسن الحديث. وكذلك الخطابي قال إسناده في مقال وأسند ذلك إلى محمد بن إسحاق. لكن الحديث تبادل البعير البعيراني قد جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثبت لأنه قال يأخذ البعير البعيراني، ففيها الدلالة أنه تعامل أن المعاملة في بيع الحيوان بالحيوان تصح نسيئة، وهو باع متفاضلا أيضا نسيئة البعير بالبعيراني، صح ذلك، ولأنه ليس فيه صنف من أصناف الربا، الصبر وجهه المأكول، وهذا هذا هذا ليس كذلك. إذا نحن عندنا هنا الآن قولان مهمان في مسألة بيع الحيوان بالحيوان، وهذه ربوية أم لا بيع الحيوان بالحيوان، فالقول الأول كما قلنا وقول الأحناف قول الحنابلة الأحناف هم الذين قالوا بحرمة بيع البعير بالبعيرين. قالوا عندنا أدلة من الأثر والنظر استدلوا على قولين بالمنع. حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد قال المعترضون عليهم الذين قالوا بجواز مطلقا قالوا بأن هذا الحديث حديث فيه الحسن عن سمرة والحسن لم يسمع من سمرة شيء. فالمسألة هنا اجتهادية لكنهم يردون عن مخالف. قالوا هذا من حديث الحسن عن سمرة والحسن لم يسمع من سمرة شيء. وقد بينا مسألة السماع سماع من سمرة. ويستدلون أيضا بحديث الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة. الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة. وهذا فيه حجاج بن عطاء. حجاج بن عطاء ضعيف مدلس. حجاج بن عطاء ضعيف مدلس. هذه الأدلة التي يستدلون بها على بأن بيع حيوان بالحيوان نسيئة لا يجوز. بيع حيوان بالحيوان نسيئة لا يجوز. فأما القول الثاني قالوا بجواز مطلقا وقول الشافعية وإسحاق وبعض الكوفة قالوا بأنه يصح هذا البيع. واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر والنظر. أما من ناحية الأثر فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فكان يشتري أو يبيع إبل الصدقة استخدم إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعير بالثلاث من أجل البعير بالبعيرين والبعير بالثلاث من أجل أن ينفذ هذا البعث. الغرض المقصود أن الدليل واضح على الجواز لأنه كان يأخذ البعير بالبعيرين وهذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو خفي لا يخفى على الله. والمحل محل تشريع وهنا البعير بالبعيرين والبعير بالثلاث دلالة واضحة جدا على أن هذا الباب أنه يصح أن هذه المعاملة وأن هذا البيع يصح لا سيما أنه ليس صنفا ربويا وأيضا من الدلالة على صحة هذا البيع الأصل إذ الأصل عدم المنع إلا يدل الدليل على المنع. والدليل الدال على المنع متكلم فيه لكن الحنابلة بعض الحنابلة يقولون قولنا أقوى من قول الجمهور ولأنه يقدم الحاضر على المبيح. فحديثنا حاضر وحديثكم مبيح فيقدم الحاضر على المبيح اللي هو المنع عشان كره المنع يقدم على الإباحة. وأيضا قالوا بأن المنع ناقل عن الأصل وحديثكم مثبت للأصل فسيما أن الله تعالى قال وأحل الله بيع حرم الربا. فقالوا هذه قوة تثبت لنا أن الكلام كلام جمهور الحنابلة أنه هو الصحيح في منع بيع الحيوان وكراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والحق أننا نحجر واسعا وقد دلت الأدلة على الترجيح بأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا صح ذلك لفعل عبد الله بن عمرو بن العاص وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فهنا خالف من خالف كائنا من كان الحديث قد صح. ويستوعب المرء الحديث حديث محمد بن إسحاق حديث سمرة عن الحسن عن سمرة نهى عن بيع الحيوان بحال نسيئة. فالعلماء قالوا إذا قلنا بالترجيح فكيف الإجابة عن هذا الحديث. الشافعي أجاب عن هذا الحديث أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان أو كره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني أن يكون النسيئة من الطرفين والمعنى بأنه يكون بيع الكالب الكالب أن يكون النسيئة المقصود بها نسيئة من الطرفين فينزل منزلة بيع الكالب الكالب وبيع الدين بالدين. وهذا متفق على متفق على حرمته. بيع الدين بالدين، بيع الكارئ بالكارئ متفق على حرمته. فهنا شفع إخاد، يمكن هناك وجه من الجمع بين الحديثين، حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث كنت أشتري البعير بالبعيرين يوم الثلاث تقريباً الصدقة. الجمع بينهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن بيع الحيوان نسيئة أي نسيئة من الطرفين، لأنه لو كان البيع نسيئة من الطرفين بيع الذمم فيكون هذا هو بيع الكارئ بالكارئ، وبيع الكارئ بالكارئ لا يجوز باتفاق، بيع الكارئ بالكارئ لا يجوز. وإلا إذا لم نستطع الجمع بهذه الطريقة لابد من الترجيح، يكون تعارضا ولابد من الترجيح. والصحيح أن الجمع ما جمعه الإمام الشافعي، ويكون معنى نهى عن بيع البعير بالبعير أو الحيوان بالحيوان النسيئة يعني يقصد بذلك أن يكون النسيئة من الطرفين. والأصل صحة بيع البعير بالبعيرين وبالثلاثة للأصل العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله في علماء حل الله البيع وحرم الربا، الصوت منخفض فيما الآن منخفض قريب، ما تشوش لأن أنا متعب جدا فلابد أن أنا أتحرك بعد الحركة. الآن الصوت منخفض أم جيد؟ كيف الصوت الآن؟ الحمد لله. طيب الحمد لله أنه ما طيب جيد. إذن إما الجمع وإما التعارض، والصحيح رايح الجمع في ذلك ما قاله الإمام الشافعي بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين فهو النهي هنا نسيئة من الطرفين. فيكون النسيئة من الطرفين يعني بيع الكارئ بالكارئ، يعني بيع الكارئ بالكارئ، وهذا لا يجوز باتفاق، هذا لا يجوز باتفاق. وإلا لو قالوا أن المسألة على الإطلاق وأنه بيع البعير بالبعيرين النسيئة ففيه ما فيه من الكلام على قلنا في الإسناد على مسألة الخلاف في سماع الحسن من سمرة، وإن ثبت بذلك فإننا نقول الأدلة أكثر في مسألة الإباحة، وهذا معضد الأصل وهو يقدم على ذلك، وعدم تحجير التحذير في مسألة المعاملات هو الأصل في هذا الباب. فيرجح قول الشافعية وقول الجمهور بأنه يجوز بيع البعير بالبعيرين أو البعير بثلاثة نسيئة، يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وأما قول الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إما أن نقول أنه يعني موجه يعني النسيئة من الطرفين وهذا متفق على تحريمه، وإما يقال بأنه حديث لم يصح أمام هذه، رجحنا الحديث الأخرى أنها أكثر ولأنها أقوى إسنادا. نعم الفوائد المستنبطة من ذلك: الحاضر يقدم على المبيح إلا إذا دلت القرائن على رجحان المبيح على الحاضر. البعير بالبعير ليس ربا، البعير بالبعير ليس ربا لأنه صح متفضلا ونسيئة. رد على المالكية، حاضر نعطي الفائدة ونرد على المالكية. تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، لكن من وين هذه الفائدة؟ تخصيص القرآن بالسنة من وين هذه الفائدة؟ أي عموم؟ ها قلنا تخصيص القرآن بالسنة أي عموم؟ ها ممتاز يا البراء، تخصيص قول الله في علاه وحل الله بيع وحرم الربا، إذن هذه فائدة ثالثة. بالنسبة لقول مالك أنه اشترط قال بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن اشترط أن يختلف في الجنس لأصل مالك. أصل مالك يرى بذلك بأن الـ الـ الـ الـ الجنس بالجنس ربا، أن الحيوان بالحيوان ربا، فإن اختلف الجنس قال بالجواز. هذا وهذا قول لا دليل عليه، هذا قول لا دليل مخالف لأصل الحديث وظهور الحديث بذلك، لأن الحديث عام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، وأيضا الحديث الذي جاء بالجواز هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أبيع الإبل من الصدقة يعني البعير بالبعيرين، البعير بالبعير، وهو على الإطلاق، على الإطلاق لا تقييد بجنس واحد أو بغير جنسه. نعم، إذا هذه الفوائد الثلاثة نريد، لو في أسئلة تفضل. وحل الله بيع، نعم، مخضر أتت به، وأيضا سكينة أتت به، وقبلهم أتى به، ومحمد صابر أيضا أتى به، أبو البراء أتى بها قبلهم. نعم، التخزين من الوارد بالحديث، نعم هذا صحيح، جزاك الله خير. لو في أي أسئلة تفضل، ممكن تصوير المسائل بيع حيوان بالحيوان نسيئة. طيب، هو أن يشتري منه، يشتري بعيرا إبل جمل، يشتري منه بعيرا بعيرة خمسة لستة أشهر، يعني يقول لهذا البعير فيجده يعني متميزا، فيقول أنا أبيعه بكذا، يقول أنا أشتري منك بثلاثة، بثلاثة أبعيرة لستة أشهر، فيوافق فيقبل منه البعير، وبعد ستة أشهر يعطيه ثلاثة أبعيرة مكانه. هذا بيع الحيوان بالحيوان نسير، تصورتم؟ هذا من جنس واحد، ممكن نقول من جنسين، من جنسين، يبيع بعيرا بعشرة من الغنم لشهرين أو لثلاثة، فصح هذا أيضا من جنس مختلف خلاف المالكين. هذه تصوير بيع الحيوان، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اسمع تقول أخواص الحيوان ونسيئة، جزاك الله خير. نعم صح يا أسماء، أصبت الإجابة الصحيحة يا أسماء. صورة بيع الدين بالدين، صورة بيع الدين بالدين أن يكون زيد له على عمرو 100 جنيه، حل الأجل وليس معه 100 جنيه، لكن عنده تمر، فيعطيه 50 واسقا أو قل 5 أواسق مقابل 100 بالمئة جنيه، فيكون هذا بيع الدين بالدين، ويكون الثاني أصالة فيعطيه بعد شهر، فيقول تأخذه بعد شهر، فيكون بيع الدين بدين. نحن قوم تباعد بين المسافات، ولكن إن شاء الله أن نجتمع في هذا المجلس، الله أكبر، ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض، الله أكبر، ينطبق طبعا، ينطبق هذا المجلس، ينطبق عليه أن الملائكة السياحين يعني يضموننا جميعا، هذا ينطبق. نعم أمين، الله جزاك الله خيرا يا زهرة، جزاك الله خيرا على هذه الفائدة العظيمة في قولي والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق. الحمد لله والشكر لله، ولكن أهل الكفر لا يفقهون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.